Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم تفضل من يريد يقرأ القاعدة الأولى أو الثانية تفضل لا الثانية قرأت الأولى أم صح بداية الثانية أو ما تستطيع من يذكرنا بالقاعدة الأولى من حفظها ما هي القاعدة الأولى من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي ومن يدبر الأمر ما هي خلاصة هذه القاعدة القاعدة الأولى نلخصها في أمور الأمر الأول أحسنت أن توحيد الربوبية يقر به أهل الكفر المشركون وهذا لا يكفي للدخول في الإسلام هذا أولا أي يغكنا توحيد الربوبية أي كالله سلك خاطر سلوكي دن لافي سلوكي دن لامور إلى آخره إسا ساشتي با pour rentrer في الإسلام هذا أولا ثانيا لماذا ساشتي با pour rentrer في الإسلام زد وبدي أدلة وبدي نعم أن التوحيد يعني يشمل أنواع ثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا يكفي الإقرار بواحد. Ça ne suffit pas de reconnaître une catégorie du tawhid. Tu es obligé de reconnaître les autres et d'appliquer. À Makufar Quraysh, ils ont reconnu le Rububiya et ils ont fait du shirk fil uluhiyya. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية القاعدة الثانية من هذه القاعدة الأربع قال أنهم يقولون أي الكفار المشركون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والدليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية هذه القاعدة لها مناسبة بما تقدم الذي يتأمل ويتفكر سيجد علاقة بين هذه أي هذه القاعدة والتي قبلها يعني ليه أن تخص قاعدة إيه la première قاعدة cette règle est la première règle يعني ليه ما هو يوسف C'est quoi l'alaqa? On veut le lien, nous, entre la qaïda de deuxième et la première. Aouda. Aouda. Il y a une réponse à Sahla Fouad. Non. Hada wadi. Toutes vos réponses, elles tournent autour de Hada. نعم هذه القاعدة الثانية فماذا العلاقة أن في القاعدة الأولى فهمنا أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية c'est ça الخلاصة le résumé de la première règle c'est que les كفار reconnaissent توحيد الربوبية الآن شيخ الإسلام يعني il a enchaîné avec la qaïda الثانيه pour te montrer لماذا si les kuffar quraish ou غيرهم ils reconnaissent rububiyya فلماذا ils adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala ou لماذا ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala ou لماذا c'est des kuffar une personne elle peut se demander الان la qaïda الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلوا رسول الله مقرون الى اخره خلاص طيب فماذا لماذا زاد الكفار لا réponse vient dans la deuxième قاعده انهم يقولون اي الكفار يديز ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه ce قاعده elle te montre او شيخ الاسلام te montre لماذا كفار قريش malgré qu'ils reconnaissent Allah c'est Al-Rab, Al-Khaliq, Al-Razif لماذا ils adorent autre que lui لأن من لوازم توحيد الربوبية التوحيد الألوهية. Si tu reconnais qu'Allah c'est le créateur, celui qui donne بيده الأمر, أي الله possède tout. Si tu reconnais ça, automatiquement tu dois l'adorer. لأن c'est ton رب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا واضح. الآن كفار قريش malgré qu'ils ont reconnu أن الله c'est le رب, أن الله c'est le خالق, malgré ça ils ont fait du shirk في العبادة. Et pourquoi ils ont fait du shirk في العبادة؟ عند من؟ لماذا؟ عندك أحسن أرادوا التقرب إلى الله. فاستفيد من هذا أن كفار قريش إذا ما أدوا الاستاتيو يعني بذاتها أنه يعتقد أن الاستاتيو الفاتل, لا هو إلى أدوا الاستاتيو اللي غبخش لله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم, قاعدة مهمة, لأن أكثر شرك العالم كما يقول ابن القيم وغيره, أكثر شرك العالم إلى من هذا الباب, أي بالوسائط. مثلا هو يدي moi je veux prendre un intermédiaire entre moi et Allah, je veux prendre مثلا استوالي الصالح, مثلا une personne pieuse, مثلا il est mort, lui il a un rang élevé عند الله, فاش vais l'adorer lui, je vais lui demander à lui et lui il va me rapprocher d'Allah. Avec les al-muluk, muluk al-dunya, nafs al-shay, eux ils ont mélangé. Fi dunya na'am hada. Et dunya ba'd an-nas il demande à des rois, il demande à kada pour qu'ils les rapprochent. Amma Allah subhanahu wa ta'ala la. Fa ya'ti ma'ana li shurut ila. Mafhoum al-qa'ida. Fa al-qa'ida al-thaniya tadur ala hada. Anna kuffar Quraysh, ils ont adoré leurs idoles pour qu'elles les rapprochent d'Allah. Fahoum, ils reconnaissent le Rububiyya. Et ils veulent se rapprocher d'Allah. Malgré ça, c'est des kuffars. Malgré ça, c'est des kafara. Limada, les annahum, ce shafa'a qu'ils ont demandé, c'est du shirk. Et ils vont demander à autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut donner. Kama sayati ma'ana. Ces qawa'id sont muhimmas. Celui qui les comprend, ces quatre qawa'id, c'est yafham kathir min umur tawhid. Il va comprendre beaucoup de choses sur le tawhid. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. Il va expliquer la قاعدة. يعني va لخص القاعدة en quelques lignes. قال يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أي الكفار. Cheikh Ibn Baz, il explique أن الكفار ما قصدوا أنهم يخلقون أي leurs idoles. Eux, ils ont adoré l'un des choses, des statues, des arbres, des pierres, des cadavres. Cheikh Ibn Baz, il dit ما قصدوا أنهم يخلقون. كافر قريش, il sait que sa pierre ou sa statue, elle ne crée rien du tout. لكن قال أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى فإن ذلك كله لله عز وجل. Et eux, ils reconnaissent ça, comme on a vu hier. Voilà aussi, ils ont des khata, ils ont du naqs, du tawhid al-rububiyya, ils ont du shirk ahyana fih, lakin fil jumla on avait dit reconnaisse hada. قال ولكن قصدنا ليشفعوا لنا ليقربونا الى الله زلفى. نعم قالوا قصد تكستيدول اللي غفر الله سبحانه وتعالى. قال لانهم احسن منا فهم اصحاب دين ولهم طاعات الى اخره. كفار قريش مشركون, حتى مشركون هذا الزمن يديز زمان زيكسكوز هكذا, يعني فلان il est mieux que moi, c'est un صالح, الله عز وجل s'il lui demande il va pas lui refuser, كذا كذا كذا, il va il adore فلان. وهذا عين الشرك, لأن s'il adore un autre ou il demande un autre dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut donner, هذا الشرك. قال عيسى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فsi tu demandes un autre qu'Allah, c'est du الشرك. أما الشفاعة المثبتة كما سيأتي على هذه شروط. قال وقد سماهم الله في هذه الآية بالكذبة والكفرة, أي في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله سبحانه وتعالى إلى بابيون كونت لو إكسكيوز إلى ديك سي دي كفار. وغفت الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc eux, ils ont donné leurs excuses. On adore ces idoles pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'a pas accepté ça. Allah, il a dit « Inna Allah la yahdi man huwa kadhib kaffar ». Aïe kaffarahum, c'est des kuffars, haoula. C'est des kuffars, wala raib, wala shirk. قال فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر وردة، وإن لم يقولوا إنهم يخلقون ويرزقون. هذا خلاصة القاعدة، أن malgré qu'ils reconnaissent que c'est Allah le créateur لكن ils donnent une adoration à هؤلاء c'est des kuffar. Voilà où ils disent nous c'est pour nous rapprocher d'Allah, nous c'est kada, c'est du kuffar. لأن العبادة c'est حق لله. العبادة c'est حق لله. T'as pas le droit de demander à fulan ou à fulan. قال الشيخ نجمي رحمه الله إذا علمنا ذلك، كلام الشيخ بن باز من شرحه، قال الشيخ نجمي إذا علمنا ذلك علمنا أن من كان في هذا الزمن يعبد غير الله ويزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا إلى الله أكثر من غيره، وأن الله لا يريد له الشفاعة ولا يرفع لا يرد له الشفاعة ولا يرفض له طلبا، من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. هذا سنكافر. الآن ستة كبرست قاعدة. الآن إن بخصن كذا أطخ الله. مثلا بعد الجهال يزدر دمو. Si tu lui dis لماذا t'adores autre qu'Allah, il dit là, Anna, je demande à ce mot pour qu'il me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا c'est نفس كلام المشركين نفسه سوا. قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الشيء. الآن parle avec un قبوري، parle avec un صوفي، parle avec un جاهل في هذه الأمور، il va dire نفس الشيء. Je sais qu'Allah c'est lui Al-Khalif, je sais qu'Allah c'est lui qui donne. Lakin, lui, il m'aide, il me rapproche qu'à Dakar. C'est un aïn ou shirk. Aïn ou shirk. Voilà, il l'appelle comme il veut. بعض الناس اللي يقول شفاعة، بعض الناس اللي يقول توسل، بعض الناس اللي يقول ما أدري إيش عبادة، بعض الناس سجوا الشرك بالله. ونجدي أن المسميات ساشوش بالحقائق، سجوا الشرك سجوا الشرك ولو اللي يقول كم يبالهم العبرة بالحق سباب الإيش. قال في هذا الشيخ محمد ابن عبد اللطيف عليه رحمة الله من أئمة نجد في الدرر السنية، قال قد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله عز وجل والتعليق على ما سواه، ويسمون ذلك توسلا أو تشفعا وتغيير الأسماء لا اعتبار به. نعم إلا يزدري دينه هذا يدين نسين عبادة نسين توسل يفض عبرة بهذا. قال الشيخ رحمه الله قال ولا تزال حقيقة الشيء ولا حكمه بزوال اسمه وانتقاله في عرف الناس. نعم ساشونج غير هذا. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. المهم c'est que c'est du shirk بالله. لماذا c'est du shirk عند من؟ لماذا c'est du shirk tout ce qu'on vient de dire الآن؟ أحسنت يدعو غير الله. أحسنت هذا. فالآن أنت أيها السني أيها المسلم الموحد ستجد أن صح أن سلا مثلا تطوم سر البخسن إيسو بقليل في بعض بلاد المسلمين كثير من الناس يزون هذه الشبهة. الآن أنت ستجد أن كنت أن سلا إيسو بلون صح كيف كنت تبالي دير نو نعم أولا tu vas lui dire ce qu'il fait c'est du shirk et tu vas lui expliquer لماذا c'est du shirk. أحسنت. Il va dire moi je ne vais pas adorer Anna, je lui demande pour qu'il me rapproche d'Allah et je reconnais qu'Allah c'est le créateur. فماذا pas comprendre, il va dire qu'est-ce qu'il me dit هذا هذا c'est avec طلبات العلم اما هو il faut lui employer des mots. Ah bah. الناس. عندك سؤال؟ C'est quoi la solution que tu lui donnes, Anta? Hua, c'est il veut demander, il veut se rapprocher d'Allah. Famada. Khalas, il va dire donc j'adore pas. Ah, là, ça c'est quoi la solution que tu lui donnes, nahnu, dans sa haja? Ahsant. I'lam, Anta fi da'wa, annaka si tu veux faire da'wa et t'interdis une chose aux gens, donne-lui une solution, Anta, si tu peux. Cette personne, mon kin, il est malade. Mon kin, il a besoin de quelque chose. Mon kin, il a kada. C'est du mien. Et tu lui dis, c'est du shirk. C'est kada. Taïb, tu dois lui dire. Tu lui montres. Après, tu lui donnes la solution. C'est pas tu viens, tu lui dis, c'est du shirk. C'est du mal à la couf. Tu pars. Il va dire, et après. Là, tu lui dis, et après, tu lui montres. Al-haq, c'est quoi? Al-haq, tu lui dis, akhi, limada, tu vas, tu demandes à ce mort et tu demandes pas Allah subhanahu wa ta'ala directement. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqoul. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله شو لي صمت لسي آية أإله مع الله لماذا شو المضطر الله الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم فأنت تريد دمض الله الله يدفع الله يتطع الله يغفو لماذا شو ما une personne entre toi et Allah. Il va t'emmener une autre shubha. Il va t'emmener la shubha, c'est comme fit dunya. Il va t'emmener la shubha, c'est comme fit dunya. Maintenant, fit dunya. Badanas, s'ils ont besoin de quelque chose vers un malik, il ne peut pas demander au malik directement. Il ne peut pas. Roi, il va prendre une personne qui est proche de ce roi. Ou alors si le roi ne l'aime pas. Lakin, cette personne, il peut faire une shafa'a vers ce roi. Maintenant, tu as besoin d'un papi, tu as besoin de kada, tu as besoin de kada. Il va le voir. Et Mubashara, il donne. Roi, ha'oula al-mushrikoun, ils ont fait un qiyas ma hada. Et hada, c'est batal. L'anna, le roi, fi dunya, il est daif. Il a besoin de cette personne qui est avec lui. Il a besoin. Il y a des rois, ils ont des personnes autour d'eux, ils les détestent. Lakin, il a besoin d'eux. Il a besoin d'eux. Il lui donne un peu, il le fait taire. Dès qu'il lui demande quelque chose, il lui donne, même s'il le déteste. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne, ya akhi. Limada, tu vas demander à Foulen pour qu'il demande à Allah. Allah azza wa jalla, il ne peut pas. Allah, il peut. Allah azza wa jalla, il ne sait pas ta haja. Allah, il sait. Allah azza wa jalla, il a peur de celui que tu lui demandes. يعني الله يبغى يدوني كم سايل لوكال أبدا ساسو في الدنيا الله سبحانه وتعالى هو الغني فإذا فهمت هذا تبغض الدمادات وتو أقول تدمد الله سبحانه وتعالى إذا انتهى أما شو بتدمد هذا أولا يتطبع أولا إذا بدأ إيد منكم ما بعض الشروط فهؤلاء يزون لسه une chose واضح et ils sont partis vers des chubas et وقعوا في الشرك الآن مسألة مسألة شفاعة المخلوق شفاعة الخالق أو قبل هذا نقرأ كلام شيخ فوزان et après on verra هذه الشبهة qui prennent قال الشيخ فوزان حمده الله أن القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية تقدم أمس هذا لم يشركوا أي في الجملة أما هل الشرك وقع في بعض الأفراد أو في بعض الصور نعم هذا لا شك فيه لكن كما قال شيخ عبد الرزاق أمس أن العلماء إذا قالوا هذا المراد يعني أنهم أقروا به جملة أي en gros ils reconnaissent le ربوبية لكن dans certains points لا شك ils ont un نقص قالوا إنما أشركوا بالألوهية فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون مع الله نعم ils disent pas هذا Eux, ils disent pas que leurs idoles, elles font kada. Abadan. قالوا إنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم نعم أي الآن واضح أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع إيه اللي صاب هذا كفار قريش إيه اللي صاب هذا أي كلغ زدال اللغ في أكام بيان أكام مال لكن كما في القاعدة ils ont pris ces idoles وصائت أي أن أترميديه entre eux et الله سبحانه وتعالى قال هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون لكن بعضهم يعتقد النبع والضر كما تقدم أمس بعضهم يعتقد لأن إسي دمود أستطاعوا قد يقع في قلبه أنها تنفع أو تضر ولو في الصورة من الصور تقدم هذا قالوا إنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم يذبحون لهم وينظرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشرك نعم يفوق كم يفوق في الدنيا في الدنيا مثلا on a déjà expliqué il y a un roi ou un وزير ou un responsable moi une personne qui a une place un tas t'as besoin de quelque chose vers lui t'as besoin d'un papier t'as besoin de ça بعض الناس ils prennent une واسطه entre lui et cette personne. Il ne peut pas lui demander direct. S'il lui demande direct, il va refuser. Il ne l'aime pas, il ne le connaît pas, il a arrêté. Il prend une personne et maintenant il lui donne un cadeau. Comme ils font Haoula avec le Qubur. Il va, maintenant il égorge pour la tombe. Roua, il va, il égorge et il lui donne. Il est vivant, Hada. Et cette personne vivante, il va et il intercepte vers ce roi ou là, vers ce ministre ou la Hakada. Ils ont fait Hakada avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont oublié أن الله سبحانه وتعالى c'est le غني أن الله سبحانه وتعالى il a peur de personne أن الله سبحانه وتعالى il a besoin de personne أما الملك نعم هو certaines choses il ne peut pas refuser à certaines personnes معلوم هذا فهذه الشبهة alors il rentre من هذا قال وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين القبوري معروف الذي يعبد القبور القبوري الذي يعبد القبور يقول هذا المقال سواء بسواء. On a expliqué au début du temps, il dit la même chose. Tu lui dis pourquoi t'adores ce tombe? Il dit moi je l'adore pas. Moi je demande à Fulan pour qu'il me rapproche d'Allah. On lui dit le fait que tu as demandé un mort c'est une ibada. Le fait que tu demandes un mort c'est une ibada. Maintenant il y a un mort, il va et lui dit Ya Fulan, j'ai besoin de kada, demande à Allah. Le fait qu'il a demandé au mort c'est du shirk. Si tu demandes au mort une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut, c'est du shirk. Le mort, il ne peut rien, ouais, il est mort. كما قال عز وجل لم يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فلماذا تريد من هو يتطبع يدوى با إلى آخر لماذا كما يتطبع يتطبع الله يتطبع أولا إسي تطبع كي سيكي تعدي كي لا يتطبعش الله كي سيكي تعفرمي بهذا هذا عين الشرك الشرك الأولين والمتأخرين قال يقول أنا أدري أن هذا الولي وهذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة عند الله نعم هذا فبعض الجهال مساكين يزوم مثل هذه الشبه هو يدي أنا شو دمو بخي مغفر الله نحن يدي أيها المسلم دمو الله سبحانه وتعالى دمو دمو الله سبحانه وتعالى يدم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث النزول أن الله سبحانه وتعالى يقول من يدعوني فأستجيب له تبقى على بغفلان وبغفلان لأن الدعاء ألا دي des choses يعني, qui la rendent, qu'Allah Azzawajal l'accepte plus facilement. Comme on avait vu dans l'Arba'in Nawawiyah, il y a des moments, des heures, des endroits où Allah Azzawajal il te répond plus. Comme l'Arafah, comme l'Akhir Tulut al-Layl, comme le Fis-Sujoud. Anta ayyuha al-Muslim, prends ce moment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثروا به الدعاء آخر ثلث الليل الله سبحانه وتعالى يدي من يدعوني أستجيب له وقبل قبل السلام في الصلاة إلى آخره فالمسلم يبقى مثل هذا أما كيسا كتاديك سيشوفا تموضى انتوم كيسا كتاديك الله إلا لتكسبتين لا فضلي على هذا بل يدي أدلة كموت كسلو يتموضى وتخك الله سأكافر فاتق الله قال والشفاعة فيها حق وفيها باطل الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها الشرطان إلى آخر الآن بقي تعريف الشفاعة والشروط والفرق بين شفاعة الخالق والمخلوق أما التعريف تعريف مرة معنا في الواسطية قال ابن فارس رحمه الله الشين والفاء والعين أي شفعة أصل صحيح يدل على مقارنة شيئين أي كبابغ الوتر كبابغ الشفع الشفع سير كنت خاضي وتر الوتر سي une chose inter مثلا والشفع سي دو هذا في اللغة الشفع يفوك يدو شوز فالشفع الآن يبابغ دو شوز يبابغ الشافع أي كتن الشفاعة أو كيف الشفاعة أي بابا المشفوع celui qui reçoit الشفاعة أي بابا celui qui الله سبحانه وتعالى أي نحسب شفاعة أم لا بعد الرضا كما بابا ده الشروط أما في الشرع قال توسط الشافع لغيره بجلب نفع ودفع الضر توسط الشافع أي شافع celui qui va intercéder مثلا prends l'exemple de شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم c'est الشافع أي va demander الله سبحانه وتعالى tu vas voir المشفوع c'est qui le مشفوع يوم القيامة c'est qui le مشفوع يوم القيامة أحسنت عصاة المسلمين هؤلاء المشفوع مثلا مسلم il faisait des péchés il est في النار النبي صلى الله عليه وسلم c'est الشافع il va demander الآن Il va demander, c'est qui accepte Shafa'a? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as trois choses. Tu as le Shafi, tu as le Mashfu'ala et tu as celui qui accepte. Hadi Shafa'a. Est-ce que Shafi'a, tu as tawassat bih, comme il a dit, bijalb naf'a ou daf'a dhur? Qui c'est qui nous donne un exemple de Shafa'a où il y a jalb naf'a? جلب نفع جلب نفع أي يتمنى بيان إذا أرغن شفاعة كي تنلف ذا مال كي سيكي دان أن إكزام بور شاك حتى أبواس التعريف اللي كم خيط فضل سؤال لخروج من النار هذه سوف يجلب نفع أو دفع ضر أحسن دفع ضر مثلا le prophète صلى الله عليه وسلم يوافق الشفاعة Et Allah, il va accepter sa shafa'a, il va faire sortir des croyants, des pécheurs qui étaient dans le nar, il va les faire sortir, il va les mettre dans le jannah. Il leur enlève un mal, il leur enlève le nar. Maintenant, il leur rajoute un khayr. Mais comme ça. أحسن لرفع الدرجات في الجنة الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة هذه معروفة وهذه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا سيسا الشفاعة سيسا الشفاعة لكن هذه شروط يفو الإذن يفو الرضا C'est pas que tu vas vers Wahed et tu le prends au Wasid, comme il faut Mardana. Il dit, moi je vais demander à Fulan, il va me rapprocher d'Allah. Qui c'est qui t'a dit qu'Allah il lui avait donné l'ilm? Qui c'est qui t'a dit qu'il avait la permission? Tu ne peux pas demander sauf s'il a la permission. Mais on sait qu'un Nabi alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah, Allah il va lui donner la permission. Lakin, on demande à Allah, on ne demande pas au Nabi ou à un mort. Abadan. Ça y est, le kalam. شروط الشفاعة؟ قال الشيخ الفوزان قال والشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. دونك يا دو كونديسيون بور الشفاعة. دونك الله يكسب الشفاعة. قال الشرط الأول أن تكون بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي il faut la permission d'Allah. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un qu'il intercède pour toi auprès d'Allah si Allah n'est pas d'accord. لأن الله سبحانه وتعالى c'est le Malik. C'est le Malik. Tout ce qu'il y a fait le kawn, Allah Azza wa Jal, c'est lui. C'est lui qui décide. Amma tu vas et tu demandes wahed et Allah il t'a pas donné l'autorisation, ça t'a assez et si tu demandes à mort, t'es un mushrik. قال الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين. نعم هذا سي لا دوزيام كونديسيون. تستفيد من هذا تبقى الدوا أو لا شفاعة ألي با بوان كافر أبدا. مثلا أنا كافر دو ما يمور واحد بيغتو يدي دوموند الله سبحانه وتعالى يعني qu'il lui fasse shafa'a avec le Nabi ou avec man yasha pour le faire sortir de la nar. On dit là, abadan. On dit abadan. L'an al-kafir, il est finnar khalidin fiha. Il sort plus de la nar. Qu'est-ce que tu vas demander de faire sortir un kafir finnar? Al-shafa'a, elle est pour le muslim. Fakat. Al-shafa'a, elle est pour le mouahid. Fakat. Ma dalil ala hada? الأول تقدم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما الدليل على هذا أن الشفاعة لا تكون إلا للموحد؟ تفضل سؤال. معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع للموحد. نعم معنى الحديث طويل. حديث آخر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ستموت خلنا الشفاعة لبوغ سلوي كذي لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي موحد. أما الكافر لا فشفاعة. قد يقول قائل أبو طالب سانكافر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له وكما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا كان في الترك أسفل من النار. أي سي النبي صلى الله عليه وسلم يغطى في الدعاء بإذن الله عز وجل. ما الجواب؟ قد تكون شفاعة تخفيف عذاب. قد تكون شفاعة يعني لغة تنسون شفاعة لكن ما الجواب؟ أحسنت. هي خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب. ساست خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام خاص بأبو طالب لأنه إلا في فدو بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخطج إلى آخره. فالله عز وجل يلو أدني سكالوي فقط إلا في النار إلا بسخصي هو لكن يعني خفف عنه. وقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واعلم أن الله لا يرضى إلا عن الشرك عن التوحيد. لا يرضى عن الشرك. الله يرضى عن التوحيد ولا يرضى عن الشرك. لأن الدليل يقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لابد من الرضا. الله إلا غيرت بخصم الشافع والمشفوع يفوق يزور الرضا فوق لدوس أصوات موحدين. أما الكافر لا. أما الكافر لا. ما الدليل أن الله لا يرضى الشرك؟ الآن دليل فكم خير كالله لك ستبشر. أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. سي الله إلي فاردن باس سكي سكي لم باي لك ستبشر. أحسنت. قال ابن القيم رحمه الله فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك. Ibn Qayyim alayhi rahmatullah comme dans le madarij, madarij salikin, il donne un exemple. Le shirk c'est comme un arbre et il dit si tu veux couper les racines de cet arbre, trois choses aïe par rapport à shafa'a. Anna shafa'a la takoun illa bi'idnih. Pas le droit de prendre يعني, un intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala illa bil'idn. إلا بالإذن. الثاني يأذن الله لا يأذن الله إلا لمن رضي قوله وعمله. لا دوزيام سك الله إذا با لا بيرميسيون كون بيرسون كي لام اون بيرسون كي لاكسب اون بيرسون كي لاغري كوم النبي كوم الملائكه الى اخره. اما مشرك لا. الثالث لا يرضى من القول والعمل الا التوحيد. الا توحيد الا توحيد اتباع رسوله. الله سبحانه وتعالى إلا كسبكم عمل إلا العمل على التوحيد على السنة. فهذه الثلاث سير الشروط كشغل فوزان إلى دوني لكن بكلام آخر. من أدلة الإذن كذلك أن يوم القيامة في الحديث الطويل حديث الشفاعة المعروف أن الناس من كثرة التعب تلمك صبيتنو تعلمون أن يوم قيامة الشمس لسوليس غبقوش إلى آخره فالناس سيتعبون فيفوالد موضيع آدم أنوح أكذا أكذا جسكا كي مواغيبات موضيع بخوفة عيسى والسلام بخوفة عيسى والسلام دفق الشفاعة أيد لغول في أمال هم يواليبون بخوفة عيسى والسلام. هذا يجوز. C'est quoi la différence hadith sura et ce qu'il faut avec les morts? Indaman. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Ils sont toujours vivants. نعم أحسن. إلى حي أي لقادر أي لحاضر أحسنت. النبي يوم القيامة إلى حي كما قال أخي يوم القيامة كل موضع في عرصة القيامة كل موضع تليكون يبدل الشفاعة يدمض الله سبحانه وتعالى إلى بخزن. هذا c'est pas du shirk. أما المور الآن tu lui demandes un tas, il n'est pas présent, il n'est pas vivant. فلماذا tu lui demandes? Si tu lui demandes تعتقد أنه il peut te répondre. Et هذا c'est shirk. فregarde bien la différence. لأن بعض الناس يمélange الأدلة. Il dit en قيامة on va demander au prophète أنا في الدنيا je demande un ولي. يا أخي c'est pas pareil. أما الآن si هل يجوز on va في المدينة أو حتى سوربا في المدينة إيه ودمو دم خفة الشفاعة هل يجوز؟ لماذا؟ أحسنت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الآن نحن مثلا ندي يا رسول الله فين كذا يوم قيامة كذا أعوذ بالله هذا عين الشرك تطلوها كما تشوفين بغض موضي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن un مسلم مثلا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشفاعة يوم القيامة كما يفعل pour la demander عندك أحسن تبقى لدان الدعاء الدعاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء حلت له الشفاعة يوم القيامة كذلك أحسن تشد موضع الله سبحانه وتعالى تلف لمن تجي يا رب شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الآن تتموضع الله طيب تشد موضع الله نود موضع الله يا رب يعني يوم القيامة شفع فينا نبيك عليه الصلاة والسلام أما تريد موضع الولا avec ces exemples inshallah c'est compris le mithal. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أو قبل هذا on n'est pas fini أن الإذن أن النبي عليه الصلاة والسلام ils vont lui demander الشفاعة يوم القيامة on a montré c'est pas du shirk. النبي عليه الصلاة والسلام il va faire السجود et il va demander Allah سبحانه وتعالى il va faire السجود il va dire des محامد des أذكار qu'il a jamais dit ثم الله سبحانه وتعالى يبقى لديه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. انظر يا الإذن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى منير يبقى فيخ شفاعة في سقطر فلان في... لا يبقى فيخ سجود يبقى أتضغ الإذن يبقى أتضغ لفرميسيون بالله هو يبقى أنفكي الله يبقى أنفكي الله سبحانه وتعالى يبقى لديه ارفع رأسك أي لفتوا دي السجود سل تعطى أي دمو اشتدن شفع تشفع فلا تخسسيون يعني on a intercède pour toi. Hada, الان يا عيد, اما si tu vas demander un mort, qui c'est qui t'a dit qu'Allah il a accepté? النبي عليه الصلاة والسلام il a besoin d'aide. ما بالك un mort. Et كثير من هذه الأموات أو كثير من هؤلاء الأموات c'est des فساق. بعضهم c'est des كفرة. بعضهم c'est des صالحين حق. ولو c'est un صالح لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a besoin de la permission, فما بالك أنت. ما بالك أنت. كذلك il y a une آية sur le ملائكة. Qui c'est qui nous la cite الآية? وكم من ملك عند من وكم من ملك في في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله سبحانه وتعالى يتمدخ الملائكة إذا كم من ملك في السماوات لا تنفع شفاعتهم فقصد الملك مقربون سيكونوا أن الملك إذا قد بيشيهم الملائكة إذا قد بيشيهم الله أما الغساء لا تنفع شفاعتهم إلا لمن يشاء سوف سلوك الله يفعل إكي لقى لدو شروط الإذن والرضا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون أي باسيون أصحاب القبور سكاتر القبور. قال فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. هذا كلام طيب جدا. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن عليه رحمة الله يتموت أن الملائكة يسغبخش إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل اللي لسبان تقصدي كسي في أي بعد الإذن الرضا. فكيف إذي أيها الجاهل تفاي تدمد عن مور alors qu'Allah سبحانه وتعالى إلى interdit تدمد عن مور واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الدعاء العبادة. On est tous d'accord que le dua c'est une ibadah. Ma dalil anna dua c'est une ibadah. Ahsan, le dua c'est l'ibadah. Hadith al-Nu'man, fi mazkur. Le dua c'est l'ibadah. Fa anta l'an, on est tous d'accord que c'est une ibadah. Si tu la donnes à autre qu'Allah, c'est du shirk. Anta l'an, tu vas demander au mort, c'est du shirk. On est tous d'accord avec ça. Fa haoula, ils appellent shirk shafa'a. Et ils appellent shirk tawassulan. Et معروف أن التوسل وضعه في كتاب التوحيد توسل والشفاعة ساسوسهم كما سيأتي معنا. قال الشيخ الفوزان فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا إلا بإذنه لا permission premier شرط إلا لمن ارتضى لدوزم شرط. قال وهم عصاة الموحدين أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم celui qui meurt على الشرك إلا pas de شفاعة أبدا أبدا. الشفاعة elle est réservée pour les croyants pour les مؤمنين pour les مؤمنين على العصاة أما الكافر إلا pas de شفاعة إلا في النار إلا في النار. Et Allah ne donnera pas la permission de shafa'a ce kuffar. Et eux-mêmes, ils ne méritent pas la shafa'a. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه منفية. الآن تدعو شفاعة مثبتة منفية. المثبتة سلك الشروط أي الله يعني إلى أكسب الشفاعة أي الإذن الرضا إلى آخره. نعم مثل شفاعة النبي يوم القيامة شفاعة مثبتة زمن الإثبات أي يعني يغسط شفاعة. المنفية الشفاعة كالله لا أكسبت با يفعل شروط أو إما كان دي شروط إما يفعل إذن إما تسوق شفاعة سوى كافر الله لا أكسبت با. قال ولا خلة ولا شفاعة يفعل شفاعة في هذا. قال الشيخ الفوزان الشفاعة لها شروط ولها قيود ليست مطلقة. فالشفاعة شفاعتان شفاعة نفاها الله جل وعلا وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه فيخسر شفع إلا بالإذن إلا بالإذن. أما كيف تستغرب دي بيخسر يفو يدمند عن مور هذا يدمند عن مور الشفاعة والعياذ بالله. قال وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة، وهذه هي الشفاعة العظمى، المقام المحمود، المقام المحمود، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا ينكرها أحد كما تقدم، لا ينكرها أحد. قال يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. الحديث في الصحيحين عن أنس قال كما في الحاشية: فلا يشفع إلا بعد الإذن. نعم، هذا دليل واضح تقدم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك غيره، الملائكة كذلك ما بالك غيره أو غيرهم. قال الشيخ الإسلام: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع مكرم بالشفاعة، أي مثلا الله سبحانه وتعالى إذا إلفل بخفة محمد بهذه الشفاعة، مثلا المقام المحمود الشفاعة العظمى يك النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربه سسموخ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم إلى فضل بهذا. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إلى مين شروط؟ إلى مين شروط هنا؟ المشفوع له سئن تخسن الله يرضى عنه، ينادي لا يرضى الله إلا على الموحدين، الكافر لا، سلوي كان أوتخ دين أوتخ دين كالإسلام لا، إن الدين عند الله الإسلام، أما غير هذا لا. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله إذا أكسبت التوحيد والإسلام فالشفاعة لبغ المسلمين، أما الكفار لا. قال كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشيخ الفوزان: والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد. نعم، ساسي أنشر، أي لأهل التوحيد من رضي الله قوله وعمله. قال: فالمشرك لا تنفعه شفاعة أبدا، أما أبو طالب تقدم ستخاص به كما قلنا إذا بصقت من النار، لكن خفف عن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وهذه خاصة به. قال: والذي يقدم القرابين، القرابين سيقصم القرب، أي مثلا يذبح، مثلا يفعل نذر، مثلا كذا لقب وكيلو غد خرج الله. قال: يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور، هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. نعم، هذا سامشرك. لماذا سامشرك؟ وغفت لماذا؟ لماذا سامشرك؟ فتت كسفان دعاء دن الضابط أعم لا أعم أحسنت، لأنه صرف عبادة لغير الله، لأن إلى فين عبادة لغير الله. قال أين والذي يقدم القرابين، فسا قدم القرابين أي فين قربة لفلان، هذا سامشرك، هذا سامشرك، لأن العبادة حق لله، فكيف في العبادة لغير الله يتلقى الشفاعة؟ سبن شفاعة، هذا شفاعة لدى شروط أخي: الإذن والرضا، أنت تني إذن لرضا الإذن شو سيباس يا الله إذا أكسبتنا شفاعة ستمو أولا، دوزمو فقد رضا، لأن أنت أفضل صاف في الشرك، أين الرضا؟ ولا يرضى لعباده الكفر، قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يكسب الكفر، كيف تفج الكفر جلب الشفاعة؟ قال: وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن، بغير إذن الله، أو تطلب لمشرك، هذه خلاصة طيبة، أن الشفاعة المنفية لا شفاعك لا كسبت بقى الله سيسألك يقال إذن، أو شفاعة لمشرك، لأن الشفاعة خاصة بالمؤمنين. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمشرك يجب لا إله إلا الله، ولو سيدي لا إله إلا الله ألا أكسبته لأنه يفيد الشرك. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد، بعد إذن الله ولأهل التوحيد. فالسي الله يدل إذن الشفاعة لبغ الموحدين استشفاعة لأكس، مثل شفاعة النبي يوم القيامة، مثل شفاعة الموحدين يوم القيامة، مثل شفاعة الملائكة يوم القيامة إلى آخر. الآن بقي مسألة وغيبوا على الشبهة، أي شفاعة الخالق والمخلوق. بعض الناس ونديزوا ميلانجي في الدنيا الشفاعة، si la personne il est vivant il est capable et il est حاضر يجوز، فوق سبا في شيء محرم. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع ينفع أخاه فليفعل. لا بس si tu peux aider un frère في بشيء sans faire de quelque chose de حرام هذا معروف معروف. أما الفت يعني de faire le قياس استشفع في المخلوق تلام لله هذا سباط لأمور سيذكرها كلام شغل الإسلام طويل لكن كلام الشيخ عبد الرحمن إلى أخصر يعني مختصر. نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج التأسيس والتقديس أنا نقلته من الفتاوى النجدية المجلد الثاني صفحة 253 الفتاوى النجدية وأظن كذلك موجود في الضرر السلمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا من فعل المشركين والنصارى أي لفت أدغي أترك الله فكي تقبل بالله هذا أنا بيسد الشيء. قال فبين الفرق بينه وبين خلقه فإن من عادة الناس أن يستشفعون إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه أو بما يكرم عليه وبمن يكرم عليه. قال فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته. نعم أدخل بشر سكمسا كثير من الأمور سهكذا شدمون مثلا ندخ مثلا يشفع في كذا إذا فيفان إلي كاباب إلى آخر هذا سأدخل مخلوق. قال إما رغبة وإما رهبة إما بسكي تنبيا أو إلى بيغ دو توا هذا سمعروف مثلا ملك أو وزير إلى بيغ دون بيغسن أو اللام فإيبا البخوت مثلا سبيسوي الواسطة pour arriver au ملك هذا واضح il peut l'aimer il peut le détester il peut avoir peur de lui il peut يعني ne pas avoir peur. قال وإما حبا وإما غير ذلك والله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد حتى يأذن له هو للشافع. نعم حتى يأذن الله للشافع لأن الله عز وجل لا peur de personne et il a besoin de personne c'est pas comme في الدنيا الملك المخلوق. الآن هذا كلام شيخ الإسلام ثم كلام الشيخ عبد الرحمن كذلك في الفتاوى النجدية المجلد الثاني صفحة 245 قال رحمه الله الآن سويفي بيان إذا إكسبيكي سوى يتواضع. قال فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم فإن قيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم. الآن شيخ عبد الرحمن يتموت أن المخلوق خالق زنطاغوة الشافع سيصو شريك إلى بزوان لي مثلا بخون أغوة هذا استيلو هذا سأغوة هذا سالشافع هذا سالسلوي كدمو الغوة ظلمت هكذا il a besoin de quelque chose, il a besoin d'un papier, il a besoin d'une place, il a besoin d'un travail, il a besoin de kada. Ah oh, il a un sort, il veut que le roi lui enlève une amende, une kada. Ta'alamouna, hada c'est katir fit dunya. Il peut pas accéder au roi ou s'il vient vers le roi, ils vont pas le laisser rentrer. Il prend hada, il travaille avec le roi. Imma c'est son frère, ou c'est sa femme, ou c'est un proche, ou c'est son fils, c'est son chéri. Le roi, il a besoin de lui. Et lui, il a besoin du roi. Hada, il connaît Hada. Il va et lui demande. Il lui dit, si tu peux aller voir le roi, Kada, j'ai besoin de Kada. Hada, il va. Lui, le roi, il accepte. Il dit, bah, donne-lui Kada, fais-lui Kada, il a Hada. Ça, c'est fait le makhlouk. Les Anna le makhlouk, le roi, est-ce que tu as jamais un roi, il est tout seul, Anta? Ça n'existe pas un roi tout seul, là. Et le roi, il a des gardes, il a des rapprochés, il a des Kada. Eux-mêmes, s'ils veulent, ils le font tomber. Ça arrivait plein de fois, Hada. Anna, les proches, ils font tomber le roi. Amma, l'an, on revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah, Azza wa Jalla, il a besoin de Hada? Allah, Azza wa Jalla, il a besoin de personne. Allah, subhanahu wa ta'ala, t'enlève lui, et Hada, il demande. Ya Rabb, donne-moi. Amma, si tu mets, c'est comme si tu disais, Allah, Azza wa Jalla, il a besoin de lui. Vous avez compris la différence? Alhamdulillah. Qal. Qal, falihajatihim ilayhim yahtajoun أن إلى قبول شفاعتهم أي سيغوا ils ont besoin de lui il a besoin des personnes qui l'entourent فإلى obligé d'accepter ses شفاعات حتى يتخبي pour lui حتى يتخبي pour lui أما s'il refuse les شفاعات les gens ils vont s'éloigner et il va faire du mal هذا في المخلوق قال وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع هذا c'est مهم الآن J'ai repris les stylos. Al-An, هذا, celui qui va faire la shafa'a, ممكن que le roi il le déteste. ممكن il ne donne pas l'aide. Le roi il vient à Hakada, il lui dit sans aide. Il fait Kada, fait Kada, fait Kada. Le roi il n'a pas le choix. Il lui accepte. Ou il le refuse. Lakin, al-Muhim, anna hada, ممكن, c'est un kafir. ممكن صار مسلم ممكن الغواء اللي دتس ممكن اللمبير المهم يعني في المخلوق يفعل شروط أما الله سبحانه وتعالى الشفاعة لأن الآن يد الشفاعة المثبتة كمرافي مثلا يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام سبيت الشافع الله يرضى عنه الله إلا بس أفضل الخلق أفضل البشر عليه الصلاة والسلام إيه؟ الله يدل الإذن فطيب يعني شفاعة فبزيكم خير فرق أما صون الشروط لا قال رحمه الله قال فأما الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه لذاته وكل من في السماوات والأرض عبيد له مقهورون لقهره مصرفون لمشيته لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة أما هذا الرب الله سبحانه وتعالى تلمود تحت سمر تلمود سعبي تلمود تحت مشية الله في سكيفه أسك الله لا بزوان فلان أو فلان أبدا هذا الفرق بين شفاعات المخلوق وشفاعات الخالق الخلاصة أن الفرق بين شفاعات المخلوق وشفاعات الخالق سيكم للفرق أدخل خالق المخلوق C'est pareil. Intabé les shubuhat, elles sont bâtées là. Nous, on dit qu'il y a une shafa'a, mais avec des shurut. S'il n'y a pas de shurut, il n'y a pas de shafa'a. Amma fil makhlouq, ta'lamou. Comme ils appellent les pistons, يعني ولو يدتست ولو كذا ستا دي كونسونس يعني شو بفير سختان شوز أما الله سبحانه وتعالى لا الشفاعة اللي بالرضا أي التوحيد والإذن سيا باسي دي شوز يا با شفاعة بقي أقسام الناس في الشفاعة وفيني أبيك سا إن شاء الله بقي أقسام الناس في الشفاعة الناس في الشفاعة يسو ثلاثة أقسام الناس في الشفاعة في الشفاعة ثلاثة أقسام شو بابق خواز أغتر بفير في الشفاعة القسم الأول يفون جغلو في الشفاعة سكي هؤلاء سكي يفون جغلو في الشفاعة من هم أحسنت المشركون النصارى القبوريون غلاة الصوفية الروافض تسلا يفون جغلو في الشفاعة أي يدل الشفاعة دي بيرسون كي ميريت با أو يلا دومون أدي بيرسون يعني يا با إذن هؤلاء دي مشرك اي سي سور او كي لا قاعده الصنف الاول غلاة في اثباتها غلو في اثباتها النصارى والمشركون الى اخره القسم الثاني سي لانفيرس دو سولا انكروا الشفاعه انكروا الشفاعه زكي هؤلاء زكي هؤلاء الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لكن فاتوت أما الشفاعة العظمى هي الاتفاق عليها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف هذه هي الاتفاق لكن الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة في أهل الذنوب قد يقول قائل لماذا أنكروا الشفاعة في أهل الذنوب عند من فؤاد أحسن لأن من أصولهم ومذهبهم أن صاحب الكبيرة اللي في النار كم وجب في الشفاعة سوى كافر فلهذا أنكروها هؤلاء دي ضلال نحن دي أن الشفاعة ألف في هؤلاء ألف في أصحاب الكبائر أصحاب كبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث الصنف الثالث أهل السنة أهل السنة ما هي عقيدة أهل السنة في الشفاعة كي سيكينو لا غزيم الآن أو إنفخاذ الآن يعني قوم يزون في جغلو مشركون يعني قوم إذا في جغلوا نفوها الخوارج والمعتزلة الآن أهل السنة يدخل يدو تفضل آدم أحسنت أي أثبتوا الشفاعة المثبتة كما نرى في الشرع نفوا الشفاعة المنفية هؤلاء أهل السنة يمخش بك الدليل سك الله سبحانه وتعالى يلاجي الشفاعة يا شفاعة الله سبحانه وتعالى يدي يا بات شفاعة يا بات شفاعة فأهل السنة دائما يتوسط بين أصحاب الغلو وأصحاب التفريط نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه أي دي جوت شوز في الشفاعة إن شاء الله أوليفيغا في كتاب التوحيد في كتاب التوحيد يا باب الشفاعة السلوي كذو المزيد من الأدلة يراجع كتاب الشفاعة للإمام مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله فهو أحسن ما كتب في الباب من أحسن ما كتب في الباب كتاب الشفاعة للشيخ مقبل عليه رحمة الله إذا ما وفق خلاصة القاعدة بكلام ابن القيم عليه رحمة الله فاتما بانسي دماء يعني كلام طيب لكن إليه لون ونفق على غيبيزيون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك